面头。 对， 再考一下。 قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. نعم، بدأ المؤلف بالبسملة وهي مما يبتدئ به المؤلفون في مصنفاتهم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها كلام في الباء ومتعلق الجار والمجرور، والصحيح فيها والله تعالى أعلم تقدير المقصود أولا لا آخرا، فيقال تقدير المقصود آخرا لا أولا للحصر، فيقال بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أبتدئ، ولا يقال أبتدئ بسم الله وإن جوزه كثير من العلماء، لكن فائدة تأخير المقصود الحصر والبدء باسم الله سبحانه وتعالى وهو من تعظيمه. وهنا المقصود بسم الله الرحمن الرحيم، هي صفة لله سبحانه وتعالى، أبتدئ هذا الكتاب بهذه الطريقة. طيب، ثم قال أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وهذا تبع فيه كثير من العلماء بهذه العبارات المختارة، وهي موجودة عند الإمام الشافعي وعند غيره في مقدمتهم. العبارة عند المؤلف وأصلي على نبيه، وزاد المحقق وأسلم، وليست هي في نسخته الوحيدة المعتمدة، وقد تكون موجودة في نسخ أخرى، لكن الظاهر أنها ليست موجودة لأن بعض العلماء اكتفى بالصلاة فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السلام دل عليه الصلاة، السلام وإن كان محذوفا لكن دل عليه الصلاة. ومن اعترض قال إن العلماء نصوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالصلاة عليه والسلام ولا تكون فقط بالصلاة، وهو ما في القرآن على نبيه المكمل بالشريعة كما قال بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي هو مشرع، ويطلق عليه أنه شارع، لكن لا على أنه يبتدئ الحكم، وإنما على أساس أنه يؤيد من الله سبحانه وتعالى إذا ما شرع، فهو ناقل عن الله سبحانه وتعالى أحكامه ومؤيد في ذلك، ولذلك هو أوردها هنا لأن الأحكام من الله، لكن إن قالها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد منه عز وجل. طيب أكمل. قال وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. نعم، قال وبعد، هذا أيضا كلمة وبعد ليست موجودة في النسخة المعتمدة، وهي نسخة واحدة لها فروع منسوخة ولها نسخ مطبوعة، واعتمد الشيخ على النسخ المطبوعة في تحقيق هذا الكتاب وعلى هذه النسخة الوحيدة، هي في الظاهرية ومصورة هنا في جامعة أم القرى، واعتمد في تحقيقه في تحقيق هذا الكتاب عليها فقط. قال وليس فيها وبعد، والصحيح أنه لا بد أن تكون بعد، فإن قال وبعد جاز بعدها أن تكون هذه، وإلا الصحيح بعد بعد لا بد من الفاء، وبعد فهذه، فإن أضفت بعد فضف هذه، وإن لم تضف بعد فلا تضف الفاء، لذلك إضافة بعد هنا بدون الفاء فيه ركاكة، لا بد أن تكون وبعد فهذه، وإلا فلتبقى على حاله هذه معاقب هذه قواعد الأصول. قال هذه قواعد الأصول يعني الأسس، قاعدة بمعنى الأساس، سواء كانت أساسا حسيا أو أساسا معنويا، فالبناء له قاعدة حسية والدين له قواعد أي دعائم، وهذه معنوية. قواعد الأصول مضافة إلى الأصول، أي أصول الفقه. وإنما سمى كتابه قواعد الأصول لأنها مجردة عن عن الدلائل والمناقشات. الكتاب إذا ذكرت فيه مسائله مع أدلته، مع أدلة هذه المسائل ومناقشاتها، الأصل أن يسمى بمسائل أصول الفقه. فإن جرد كأنه جرده وجعله قواعد أصولية. فهذا قواعد الأصول، قواعد الأصول. فسترى كأنه يقول: فسترى في كتاب هذا قواعد في الأصول، ستمر عليها قاعدة تلو الأخرى. ثم قال: ومعاقد الفصول. ما معنى معاقد الفصول؟ معاقد جمع معقد، والمعقد هو إيش؟ الأصل، العقدة بمعنى العقدة. الفصول جمع فصل، فكأنه يقول لك الفصل الذي في الكتاب، فصل في الكلام، فصل في العموم، فصل في الخصوص، فصل في القياس، وهكذا. الفصول التي تندرج تحت الأبواب، كأنه يقول لك هذه قواعد الأصول مقسمة على فصول حتى يسهل عليك أخذها. واضح؟ هذه قواعد. ولكن الكتاب ما اسمه؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. فكأنه يقول لك هذه القواعد مندرجة تحت فصولها ليسهل عليك أخذها بهذه الطريقة. واضح؟ قال: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل. وقلنا أنه طالما أنه نص فلا شك أن هذا الكتاب يسمى مختصر من كتاب تحقيق الأمل، مجردة عن من الدلائل، أي من الأدلة. وهنا بعض من ينبه على مثل هذا يقول: جمع دلائل فيه ركاكة، وهو غير صحيح على لم يسمع، لكن قياسا ممكن. وبعضهم قال يجوز طالما أنه جاز في سلائل فيجوز. أما على القياس كما جمعوا سعيد، إذا كان الاسم امرأة جمعوها على سعائد، سعيد دليل، جمعوها على سعائد. أما بالأصل أنها، هذا نص عليه ابن مالك، أنها ليست على القياس. فالصحيح والله تعالى أعلم إبدالها بالأدلة، وإن كان يجوز إذا نظرنا إلى سليل ورصيد فتجمع على رصائد وتجمع على سلائل. طيب، من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني أتى على جميع المسائل لكن حذف الأدلة وحذف مناقشاتها. قال: تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. ككتاب ابن رشد رحمه الله تعالى، إيش؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فهنا يقول: تذكرة للطالب المستبين. أشكل، أو ربما هكذا فسروه، هكذا عرفوه، أنه طالما أن دخلت السين على المستبين فكأنه يعني يطلب الإبانة. لو كان هذا الطالب يطلب الإبانة، كيف يكون هذا الفن أو هذا الكتاب تذكرة له؟ إذا كان هذه السين للطلب، فهي بمعنى أنه يطلب بيان مسائل هذا الفن، فكيف يكون تذكرة له؟ فالصحيح والله تعالى أعلم أن قوله تذكرة للطالب المستبين، أي يذكر الطالب الذي بان له سابقا هذه المسائل، لكن طال عليه الزمن، فمثل هذه المسائل مراجعة بالنسبة له. هذا الكتاب يراجع به ما تبين له. والسين إذا دخلت على الفعل مثلا أو مثل هذا، تكون للطلب وتكون لغير الطلب، وإن كان الأشهر للطلب لكن تكون لغير الطلب. مثلا استكبر، ما معنى استكبر؟ يعني طلب أن يتكبر الناس عليه؟ لا، وإنما تكبر بالتشديد، تكون استكبر بمعنى تكبر. وتكون مثلا استعصى عليه، مش طلب الصعوبة أو طلب الإغلاق في المسائل، وإنما استعصى إخبار بمعنى فعل، يعني عصي عليه فهم المعنى، فتكون بمعنى فعل، وتكون بمعنى الفعل فعل بالتشديد، وتكون بمعنى الطلب، فهي ليست على معنى واحد. الذي يوضحها إيش؟ لا السحر ولا التنجيم أبدا، لا تستخدم السحر أبدا بالعلم. الذي يوضحها السياق بس. فأنت هنا قال تذكرة، إذا كانت تذكرة لن أحمل المعنى على الطلب، لأنه يريد أن يتذكر ما حصله من العلم، فهو تذكرة للطالب المستبين أي الذي بان له العلم سابقا. ثم المقابلة، لأنه قال وتبصرة للراغب المستعين، فهذا أيضا الكتاب يبصر الطالب، هذا الذي يستعين بهذا الكتاب لفهم المعاني، فصارت المقابلة تبين المعنى الأول. واضح المقصود؟ أنا أشرح هذا فقط في المقدمة حتى نأتي على المسائل التي هي بالنسبة لكم إن شاء الله ليست خافية فنمشي، لكن هنا لما رأيت من أن بعض الشراح في نظري أخطأ في بيان هذه العبارة. طيب. قال وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين. نعم. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. أيوة نعم، الآن أتينا إلى هذا التعريف، وأنا أدعوكم إلى مثل هذه الحدود ألا تتعمقوا فيها كثيرا، وإن كنا سنتكلم عليها الآن، ولو أنكم نظرتم إلى كلام وقرأتم كلام شيخ الإسلام تيمية في مسألة الحدود لعرفتم أن كثيرا ممن ضيع عمره في الحدود لم يخرج بطائل، لأنه قد نجلس معنا الآن على تعريف وعلى حد، فنتفق أنه جامع مانع، ثم يأتي أبو زرعة العراقي فينقضه عروة عروة عروة عروة، لأنه لا يخلو تعريف من اعتراض. وأنتم مثلا الآن لو أتينا إلى تعريف أصول الفقه، كم مرة أو الفقه كم مرة اختلفنا في هل نقول معرفة أو نقول علم أو نقول ظن؟ بعض المسائل كم مرة ناقشنا في هذا وترجح عندنا في النهاية إيش حتى نخرج من الاعتراض؟ المعرفة، صح ولا لا؟ وهذا هنا عرفه بالمعرفة. فالآن خلاص أنتم في أذهانكم أننا لن نقف على معرفة، صح ولا لا؟ تعال نقف عليها. معرفة عرف الشيء أي كان يجهله، والله سبحانه وتعالى يعرف هذه القواعد أم لا يعرفها؟ ويدخل في هذا التعريف أم لا يدخل؟ يدخل. فإذا سبق علم الله الجهل، ونقض أبو زرعة التعريف بمعرفة، وأتى على تقسيم هذا الأصول بأنه معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ونقضه، وهذا بالنسبة لنا أنه غاية في القوة، وأتى على كل عبارة منها ونقضها وأجاب عليها، وبعضها وافقها وبعضها أورد عليها الإيرادات وتوقف. فالشاهد أن الإغراق في ألفاظ التعريف هذا هو الذي لا ينبغي، وأن المقصود بكلام شيخ الإسلام تيمية أن المناطق لما دخلوا في التعريف أوغلوا فيه حتى ابتعدوا كثيرا عن المقصود، مقصوده هذا، وإلا فالحدود والتعريف، الحدود والتعريف هو من أساسيات طالب العلم حتى يتصور العلم، لكن المقصود فيه المبالغة في اختيار ألفاظه، طالما أنها صارت واضحة، وإن ورد عليه ورد عليه الإرادة فلا بأس بإرادة هذه الإرادات، لا بأس، يعني لا تخف من كثرة الإرادات، لا تخف منها، بل اجعل ذلك سبيلا لفهم المعنى لا سبيلا لترك التعريف بس فقط. وإلى الأصل أن التعريفات مطلوبة، لكن التوسع فيها هو ليس مطلوبا. قال أصول الفقه، طب لماذا لم يعرفه بمفردين؟ والمتون كلها حتى وإن كانت أقصر من هذا يعرفونه بمفردين، أصول لأنه لا يتصور إلا بمعرفة مفردين. الصحيح أن الأمر عائد في ذلك إلى عبارة المؤلف، إن قدم قبل أصول الفقه أن أصول الفقه هذا، كلمة أصول الفقه هي مركب إضافي، إذا قال مركب إضافي فلا بد أن يعرف على حسب تركيبه، فيعرف أصول، لكن هل ذكر هنا أنه مركب إضافي؟ أبدا، وإنما اعتبره لقبا، طالما أن ولم يعتبره أيضا مركبا لقبيا، لأنه لو اعتبره أيضا مركبا لقبيا لأيضا ألزم نفسه بتعريف الأصول وبتعريف الفقه، لما ذكر أنه مركب، طالما أنه لم يذكر أنه مركب فلم يعرف فيه إلا إيش؟ اللقب، كونه لقبا، وكونه لقبا لا يعتبر أنه مركب، كأنه كلمة واحدة، فاكتفى بذلك، واضح؟ قال معرفة الدلائل، نحن مشينا على مسألة معرفة وأنتم عندكم علم بها، أنها هي أفضل من علم يبحث عن أدلة الفقه، واللي أفضل منها تعريف المحصول، تعريف الإمام في المحصول، وهو طرق أو مجموع طرق الفقه، حتى لا يرد علينا ما ورد على كلمة معرفة، يعني كأنه قال الاطلاع على طرق معرفة الفقه، فالمعرفة تكون خارجة عن هذا. معرفة الدلائل، قلنا أن الأفضل الأدلة دلائل الفقه إجمالا، أي الأدلة الإجمالية وهي القواعد العامة، وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، من حمل المطلق على المقيد، وتخصيص العام، ومتى يخصص العام، وما هي المخصصات، وانقسام هذه المخصصات، والأوامر والنواهي، لأنك لن تستطيع أن تفهم هذه القواعد بدون معرفة نصب الأدلة وشروط نصب هذه الأدلة وتقديم الدليل، القياس مثلا على الحديث الضعيف، وتقديم الإجماع على الكتاب والسنة، ومعرفة مباحث الكتاب ومعرفة مباحث السنة وكيفية الاستفادة منها، هذا كله ستدرسه في أصول الفقه. فكأنه يقول لك أنت لن تدرس في أصول الفقه فقط القواعد وتطلع عليها، بل ستعرف أيضا كيفية الاستفادة منها، ثم لأنك ستعرف كيف تستفيد منها فلابد أن تعرف حال المستفيد أو حال المستدل أو حال المجتهد، وهو الذي قال هنا وهو المجتهد، حتى يخرج من المقلد. طيب و ها؟ لا يخرج طالما أنه يحرص على المعرفة، ولذلك هم فرقوا بين المقلد والمجتهد والمتبع، لأنه يحرص على معرفة الدليل، طالما أنه يحرص على معرفة الدليل فهو لا يخرج هنا. طيب. قال والفقه لغة الفهم، والصحيح هو مطلق، هو الفهم المطلق، حتى نكون نحن من أهل من يفرقون بين المفردات اللغوية، فليست الفهم هو بمعنى الفقه تماما، بدليل أن الفقه تكون فقها، أي إذا صار الفقه سجية، وفقها إذا عرف، وفقها إذا اطلع على بعض المسائل، فطالما أن الفقه يختلف تعريفه من شيء لآخر، أو من يعني معانيه لها دلالات مختلفة، فلابد أن تختلف عن معنى أخرى وهي الفهم، فيقال الفهم هو مطلق الفهم، والفقه هو الفهم المطلق أي الفهم الدقيق، ولذلك أطلق على الأحكام الشرعية لأنك مأمور بالتعبد على بصيرة، ولذلك عبرت هذه الأحكام الشرعية كلها بأنها فقه، لأنك لا يجوز لك فقط أن تفهمها مطلق الفهم، بل لابد أن تدركها إدراكا تاما لتعبد الله على بصيرة. واضح؟ قال اصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. نعم. والأصل ما ينبغي هنا قال فأخرج، لم يتكلم لا على الاقتضاء ولا على التخيير، صح ولا لا؟ وإنما ذكر أن اصطلاحا معرفة أحكام الشرع، فتدخل فيها إيش؟ جميع الأحكام، واللي هي كأنه يقول أحكام الشرع سواء كانت اقتضاء أو كانت وضعا أو كانت تخييرا. المتعلقة وإن كان الأولى أن تذكر هذا بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير، لأن أحكام الشرع ليست فقط على ما ذكر. المتعلقة بأفعال العباد ولم يقل المتعلقة بأفعال المكلفين، ليش؟ أو يقال مثلا متعلقة بأفعال الناس، الناس أو العباد أو المكلفين، إيش الفرق؟ أيوة، لأنه قد يقال المكلفين فلا يدخل من لم يكلف بأدائها، هو صحيح أنه إذا قال مكلفين فيدخل الكفار عند من يقول بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. وما رجحه بعض العلماء هو التعبير بالعباد ليكون أشمل، العباد يدخل فيهم جميع الناس، وهذا هو المقصود هنا. أكمل. فأصول والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته. نعم. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. نعم، رجع في الغرض منه إلى ما أوردناه في تعريف الأصول لما قال الأصل ما ينبني عليه غيره، هذا ما يتعلق بمبحثنا هنا، وإلا الأصل له معاني كثيرة، أما ما يتعلق بمبحثنا هنا وبكلامنا هنا فهو ما يبنى عليه غيره، لأننا نتكلم نحن عن قواعد الفقه، والفقه تستخرج وتستقى من أو بواسطة القواعد، فهي مبنية على القواعد، فالأصل هنا لا نتكلم إذا كان الأصل المقيس عليه ولا بمعنى الدليل ولا بمعنى الرجحان ولا بمعنى القاعدة المستمرة، لا علاقة لنا به هنا، هنا معناه فقط إيش ما يبنى عليه غيره، لأن المقصود قواعد الفقه التي تستخرج، قواعد الفقه الإجمالية التي تستقى منها الأحكام، فطالما أنها تستقى منها فالفقه بني عليها، صح ولا لا؟ وهي أساس لها، ولذلك قال والأصل ما يبنى عليه غيره، فأصول الفقه أدلته لي الأساس قواعده. قال والغرض منه، الغرض من إيش؟ من أصول الفقه هو ما ذكر في تعريفه، وهو معرفة كيفية اقتباس الأحكام وكيفية الاستفادة منها، لكن معرفة كيفية الاستفادة منها مبني على إيش؟ معرفة القواعد نفسها، صح ولا لا؟ فكأنه لما قال معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة، في نظري والله تعالى أعلم أن العبارة هي معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وليس والأدلة، ولا كيف معرفة كيفية اقتباس الأحكام وكيفية اقتباس الأدلة؟ هل أنت في أصول الفقه تستخرج القواعد أو تدرس القواعد وتعرفها؟ تدرسها، فإذا استنبطت القواعد وأنت درستها، لكن من خلال دراستك لهذه القواعد تقتبس الأحكام منها أي بسببها، فيكون المعنى معرفة كيفية الاستفادة أو استفادة الأحكام من الأدلة وليس والأدلة، طالما أنه اعتمد على نسخة وحيدة فلربما كتبت هكذا، والأصل أن تكون من الأدلة. واضح؟ أو يقال معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة ومعرفة الأدلة هكذا ومعرفة الأدلة، لكن هذه تحتاج إلى تأويل، وإذا ما ألجئنا إلى التأويل فنصحح العبارة. صح لنا؟ يعني من يجبرنا على التأويل هنا طالما أن العبارة ممكن أن تشرح بما شرحنا؟ طيب، وحال المقتبس، من هو المقتبس؟ فيقال عن المجتهد مستدل، مستفيد، مقتبس، لأنه هو يستفيد ويقتبس ويستدل بالأدلة على الأحكام. طيب. قال: وذلك ثلاثة أبواب. نعم. الباب الأول في الحكم ولوازمه. نعم، لماذا قال وذلك ثلاثة أبواب؟ إيش هي ثلاثة أبواب؟ من وين أخذها؟ قال معرفة كيفية اقتباس الأحكام ومعرفة الأدلة وحال، فتكون هذه ثلاثة أبواب: الحكم ولوازمه، والأدلة، والمجتهد، ما يدخل فيه من أبواب، فصارت هذه ثلاثة أبواب. طيب. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب، إنه قضاء. نعم، فتحطوا اللي عنده هذه النسخة، حطوا نقطتين والتعريف سيكون بعد. أنا ما أدري ليش ما لوز، أنا أفضل حتى يلونه صحيح. فلو ضبطناها بمن أتى أولا. لا بس يعني ما إن شاء الله ما في مشكلة. إن شاء الله العام في الدرس القادم نتيسر موضوع النسخ، حتى ولو عجزنا ممكن نصور بعض النسخ نتيسر. طيب، لا بس كما تريد. نعم، قال الحكم فيه، هو قال في الحكم ولوازمه. إيش لوازم الحكم؟ أيوة، هذا لوازمه، أي ما لا يتم معرفة الحكم إلا به. مثل إيش؟ الحكم لابد له من حاكم، صح؟ ولابد له من محكوم فيه، ولابد من محكوم عليه، صح ولا لا؟ فالحكم، أنا مثلا حكمت عليك بالوجوب، فهذه الصورة كلها اسمها حكم، وأنا حاكم، والمحكوم فيه هي المسألة، والمحكوم عليه هو أنت. فنتكلم الآن عن هذه كلها، واضحة؟ قال فيه حدود كثيرة، يعني أسلمها من النقض والاضطراب، أسلمها من أن ينقض. ما معنى النقض؟ أن يورد عليه ما ينقضه، وإذا أوردت عليه ما ينقضه يعني يهدمه، فتكون بذلك، فيكون ذلك بأحد أمرين: إما أن يدخل فيه ما ليس منه، أو يخرج منه ما هو منه، ما ينبغي أن يكون منه. فنقضت أنت للتعريف. لو مثلا عرفت الإنسان بأنه حيوان وسكت، أدخلت ما ليس منه فيه، لأنه أيضا البهيمة حيوان، فقلت كأنك قلت الإنسان هو بهيمة أيضا من أقسامه البهيمة، أليس كذلك؟ فإذا أدخلت فيه ما ليس منه فأنت أتيت عليه بالنقض، أليس كذلك؟ هذا هو. لكن حتى يسلم من النقض، لا، وإذا دخل عليه النقد اضطرب. فإذا النقد المقصود به هو ألا يكون جامعا أو ألا يكون مانعا، لأنه إذا كان غير جامع وغير مانع سيضطرب. صح لنا؟ هذا هو المقصود. وبعضهم شرحها بطريقة يعني كأن طعج الكلام طعج، أو أجبرنا على أنه نفهم هذا المعنى بهذه الطريقة، ففسر بأنه النقد هو ألا يكون مانعا، والاضطراب ألا يكون جامعا. يعني لا الاضطراب دليل على عدم الجمع، ولا النقد دليل على عدم المنع مثلا أو على المنع، بل النقد نفسه معناه أن تأتي على التعريف بما ينقضه، أي يبطله، وأنت تبطله بأن لا يكون مانعا، وتبطله أيضا بأن لا يكون جامعا. فإذا حدث هذا اضطرب ولا ما اضطرب؟ واضح كيف العبارة؟ طيب، أسلمها هو كونه أن يقال إنه قضاء الشارع. هذا التعريف لو أنا سألتكم الآن الحكم هو تعريف إيش الآن يريد؟ تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يشتمل على الحكم التكليفي والحكم الوضعي، صح ولا لا؟ الحكم الشرعي كما هو مشهور في تعريفه إيش؟ مقتضى خطاب الشارع، صح ولا لا؟ أي ما يدل عليه خطاب الشارع. بعضهم زاد عليه نطقا أو استنباطا، ولو ما زدناها ما في إشكال، لأنك أنت لما قلت مقتضى خطاب الشرع أي ما دل عليه خطاب الشرع، وقد يدل عليه نطقا، يعني لفظ نفسه، مثلا أقيم الصلاة أليس نطقه وألفاظه دل على الأمر، والأمر إما أن يكون للوجوب وإما أن يكون للندب، صح ولا لا؟ أو استنباطا أي دل عليه اللفظ لكن لا من جهة النطق، يعني لا من جهة نفس اللفظ وإنما من مفهومه، مثل ولا تقل لهما أف، طيب بس فيك تضربني، هل هذا ممكن؟ أبدا. وإذا حرم عليك الأف فأكيد من باب أول حرم عليك، لكن هل نطقا قال لك لا تضرب وأنت فهمت ولا ما فهمت؟ فإذا الحكم الشرعي هو ما دل عليه الخطاب، سواء كان نطقا يعني أخذت هذا الحكم من اللفظ نفسه أو أخذت من ما دل عليه من مفهومه، واضح؟ وسواء كان مفهومه مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة، يعني سواء كان استوى معه بالحكم أو كان مثل يعني أو كان أولى منه مثل الضرب أو كان بالعكس، يعني في الغنم السائمة الزكاة، طب المعلوفة هي عكسها، نفس اللفظ ما تكلم أنه ما في زكاة في المعلوفة، هو أوجب الزكاة على السائمة، ما في دليل، يعني لفظه ما دل على عدم الزكاة وإنما على الزكاة، من وين جبت أنت عدم الزكاة؟ وهو من مفهوم المخالف، هذا معنى نطقا أو استنباطا. تكون نطقا لكن من جهة المفهوم الموافقة، لأن المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة هو من نطقه لكن أولوي أو مساوي، يعني مثله يدخل معه واللي أولى منه من باب أولى يدخل، هذا هو المقصود. طيب قال والحاكم هو الله سبحانه، لا هذا من لازم الآن، صح؟ لما قال الحكم ولوازمه من لازمه الحاكم هو الله لا حاكم سواه، معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاكما. هل يطلق طيب عليه أنه شارع؟ قلنا نعم يطلق عليه أنه شارع، لكن لا أنه حكم ابتداء، لكن لأنه مؤيد من الله في الأحكام، فلأنه ينقل الحكم فهو شارع، ولأنه مؤيد بخلافي وخلافك فهو شارع، واضح؟ ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، نعم أي لما حكم به الله، والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف، أيوه عندك الإنسان هو المكلف، نعم أيوة. هو يقول سافر من نصفة الجامعة، أيوه طيب هو المكلف. قال والأحكام قسمان تكليفية وهي أي الأحكام الشرعية اللي عرفناها عموما قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، أيوة. وهنا عرف، وهذه في أبواب الحدود، أنه عرف بالثمرة أو بالحكم كما يقولون بالحكم، ولم يعرفه بالماهية، وهذا عند المناطق مش معروف، يعني ما تستطيع أمام منطقي إذا سألك أو في كتاب مؤلفه من المناطق أن يعرف لك بالحكم أنه لا علاقة له بالأحكام، المنطقي لا يحكم على الشيء وإنما يصوره لك من جد من في التعريف، يصوره لك فقط، يعطيك صورة. ولذلك حقيقة التعريف عند المناطق هي المعرفات، يعرفك ماهية الشيء. فإذا سألك عن أي شيء وعن معناه ما بيجوز تعطيه حكمه. ولذلك هنا ينتقدون مثل هذا التعريف. هل أنت ما أعطيتني حقيقة الواجب؟ ما هي حقيقة الواجب؟ من يستطيع أن يجيب عن مثل هذا الإيران؟ أن الآن في الحقيقة أنت ما أعطيتني حقيقته. يعني مثلا لو هل هناك فرق بين هذا التعريف وبين قولنا الواجب ما ألزم به الشارع أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل؟ تأملوا هذا التعريف. أولا فيه كلمة أمر، فالواجب فيه إنما يأتي بعد الأمر، فيه كلمة أمر وفيه إلزام وفيه فعل، أليست هي حقيقة الواجبات؟ فأنت الآن أعطيتني قاعدة صرت أميز فيها تماما بين الواجب وبين غيره، لأنك أعطيتنا بصفات لا يشترك معه فيها غيره أبدا. لكن لما تعطيني الحكم، طب أحيانا الفقهاء يتكلمون في أشياء هي ليست واجبة ويعاقب عليها تاركها. ألم يتكلموا في مثلا الوتر من تركه مطلقا أنه رجل سوء ويعاقب عليه؟ طب لم يشترك معه الواجب لما عرفناه بالحكم. من يجيب عن مثل هذا؟ أنه لماذا تجوز الأصوليون والفقهاء في تعريف المصطلحات وعرفوها بالحكم؟ بالنسبة للمكلف نفسه. لو يتكلم عن المكلف يعرف الحكم. كيف؟ اشرح لي أكثر. ممكن يكون معناه لو حطيت أنا حاشية عليه خلاص يصير، بس لا بد له من حاشية. أنت أعطينا الحاشية هذا بس. طيب هم ذهبوا إلى نهاية النتيجة. نهاية النتيجة الواجب أن هذا أمر من الشارع. أيوة. الذي قام به نهايته يثاب عليه. جيد، ليش لجأوا إلى الحكم؟ هذا السؤال. هذا الذي هم نعم هذا ما قررناه، لكن السؤال لماذا؟ الجواب هو أن أهل الشريعة يتعاملون مع المصطلحات على مقصود الشارع، فيميزها القصد ولا تميزها الماهية. يعني الماهية حتى ونحن تكلمنا على الحدود، الماهية حتى وإن شرحتها قد لا تعرف أنت ما قصد الشارع فيها. لو شرحت لك الواجب يا شوى قد لا تعرف حقيقة ما أراد الشارع منه حتى أبين لك الحكم. ولذلك يأتي الفقهاء، يأتي المناطق ويعطوك الماهية ولا يعطوك الحكم عليه، لأنه ليس هذا قصدهم وليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم بيان ماهية الشيء، صح ولا لا؟ أما أهل الشريعة فمقصودهم إيش؟ مقصودهم بيان قصد الشارع من الأحكام. وإذا كان مقصودهم بيان قصد الشارع فيتحقق هذا في المصطلحات ببيان الأحكام. ولذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن أجود التعاريف ما كان بالماهية، هذا عندنا كأصحاب شريعة. فإن عرفها بالحكم جاز، وإلا الأصل أن يعرفها بالماهية ثم يبين حكمها. وهكذا جرى عليه أكثر الأصوليين، يقولون الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله أو يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. نحن هل عندنا وقت محدد؟ كم بقي؟ كم مشى معنا؟ لا نكمل ساعة. طيب أنا معلش، عادتي أننا في أول الأمر حتى نعرف قيمة الكتاب نمشي بهذه الطريقة، وإلا إن شاء الله من الأسبوع القادم سنمشي عليها ما هو واضح سنمر عليه وسنعلق عليه تعليقات حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله قبل رمضان بإذن الواحد الأحد. هو كأن المقصود لنا هنا 6 لقاءات كان هكذا، وممكن يعني أن نمدها هذا الأصل لأنه سينتهي خلال هذا الفصل، لكن ألا يكون بهذه الطريقة في الشرح وألا نقف كثيرا إن شاء الله. نقرأ كلمتين ثم نقف إن شاء الله. قال: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة في أقسام، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. نعم، الآن دائما التقاسيم في كل شيء تكون باعتبارات، إذا قال لك سيقسمها أكثر من تقسيم فهذا إنما يكون بإيش؟ باعتبار. كما أقول دائما أن هذه القاعة العدد فيها محصور ولا مش محصور، ومع هذا أنا أستطيع لأن أقسمكم 1000 قسم باعتبارات متعددة، فأقول الطويل هنا والقصير هنا، اللي لابس شماغ أحمر هنا نفسكم، اللي لابس شماغ أحمر هنا واللي لابس شماغ أبيض هنا، الجميل هنا فلح يروح بس محمد إبراهيموف وكلكم راح تجوا لهنا، صح ولا لا؟ لا، كلكم ما شاء الله عليكم. فلأنه على اساس روسي يعني فنحن نعطيه المجال بس. فالشاهد ان التقاسيم يكون باعتبارات متعدده، هنا قد يكون التقسيم الواجب باعتبار الفاعل وباعتبار الوقت وباعتبار الذات، هنا قسمه الان هذا القسم الاول باعتبار الذات نفسه. قال: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه، مثل صوم رمضان، هل تستطيع أن تصوم في رمضان قضاء لرمضان الفائت؟ أبدا، لأنه لا يسع إلا له. كالصلاة ونحوهما وإلى مبهم في أقسام محصورة مثل خصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كلها واجبة لكنها أنت مخير فيها، صح ولا لا؟ أن تختار هذا أو هذا أو هذا، فهي كلها واجبة لكنها مبهمة في أقسام محصورة. وبعضهم قال كلمة في أقسام محصورة لا داعي لها، هذا صاحب توفي لم هو مما استدركه على نفسه أنه كان الأصل ألا يذكر في أقسام محصورة، ولكن تبع فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وإلا التقسيم نفسه وضح هذا، لأنه سواء كان في أقسام محصورة أم لا فهو مبهم، والمبهم سيكون في أقسام محصورة لا يكون مبهما في غير أقسام محصورة، فيكون معينا ومبهما، والمبهم لا لم يكون إلا في أقسام محصورة مثل هنا بما ليس محصور. نعم، طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. آمين وإياكم. السلام الله عليكم شيخنا، نشكركم على هذا الشرح النافع ونشكر الأخوة الحاضرين، وبإذن الله سيستمر التحضير في كل درس. بالنسبة للمتون نحن ما وعدنا بها لأنه كما ترون نعرف العدد قليل، هي ستأخذونها على كل حال الشيخ محمد، سأوزعها إما يعني عفوا بهذا لأنه خلاص هي رصدت لهم، عندي كمان يمكن 5 نسخ سآتي بها زيادة على هذا، الباقي إذا هم يعني تكرموا علينا وطبعوها أو صوروها كان بها، وإلا اشتروا الطبعة يعني. والله هو ما في طبعة إلا هذه الطبعة، هذه طبعة الجامعة ثم صورت نفسها في مجلد، هذه اللي عندك هي نفسها ولا لا؟ هي نفسها، وأنا لا أرتضي بها، لا أرتضيها يعني، وإن كان تحقيقها جيد لكن فيها أخطاء مطبعية وفيها أخطاء في التفقير. يعني هو قال هنا والحكم فيه حدود وأسلمها من النقد والاضطراب حط نقطة، ثم من بين دائرة الفصل وضع التعريف. فالأصل أن يوضع نقطة هنا ويكون بعدها مباشرة يبين أنه تعريف. وهذا كثير صراحة. فالتفقير غير سليم. إن شئتم أنا إن شاء الله آخر الفصل، آخر هذا الفصل قبل رمضان، سأعطيكم سأرسل لكم نسخة من الكتاب مرتبة ومفقرة تفقير جيد إن شاء الله. إن شاء الله. لعل بإذن الله تتيسر الأسبوع القادم، يعني نحاول نوفر عدد أكبر من النسخ أو نشوف آلية. فأبقي عندك يعني. أو نشوف آلية توزيع هذه والله يسر. نشكركم شيخنا ونشكر الأخوة الحاضرين، وسيستمر التحضير بإذن الله كل درس. نود أن نكون جماعة واحدة بحيث أن احنا نخرج نصلي الظهر سويا، لأن فاتتنا الجماعة الأولى، فنكون جماعة واحدة وعددنا كبير. جزاكم الله خيرا. ويحب نادي الشريعة ننوه على وجود محاضرة هنا غدا بإذن الله تعالى، الأستاذ الدكتور محمد صامد السلمي قسم التاريخ عن الصحابة رضوان الله عليهم، تكون المحاضرة في نفس الوقت. فحياكم الله وجزاكم الله خيرا على حسن الحضور والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي ما حضر يجب